نقطة يا ابني. خلاص ما احنا شرحنا ده. ما لنا فيها عند الحين. ما احنا شرحنا. ماشي انه ولو لسه شرحين يا ولدي. اعلم انهم اجروا ثلاثة حروف في حروف المثل اجرى ليس. لا لا اقرأ المثل. ومن ناسي عند التجدين كليس انتقدم به ولم يسبق به ولا بمعمول القبر الا برقا او جارا. بقي كم على ثلاثة المغرب؟ عشر. طيب نقول نخلص وبعد المغرب ان شاء الله نقرأ في المغرب ان شاء الله. يلا يقول لي بمعنى فيه. ومن نافع عند التجارين فليس انتقدم لك ولم يسبق لك. في عندنا اولاد حاجه اسمها لا. لا عفوا فين انا؟ انت ما الحجازيه تعمل عمل ليس بشروط ان يتقدم اسمها على خبرها الا يقترن ان او ان تقترن بإن الزائدة. الشيء الثالث ان لا يقترن خبرها بإلا. اسمع كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هذا بشرا يعني ليس هذا بشرا. هي تعمل عمل ليس بالضبط يعني ليها اسم وليها خبر. لكن تعمل عند اهل الحجاز يعني مكه والمدينه وما جاورهما. لا تعمل عند بني ثمين يقرؤون ما هذا بشر. يبقى ما عند بني ثمين حرف نفي مهمل يعني لا عمل له. لا عمل له. يعرفون هذا مبتدا وبشر خبر. عند اهل الحجاز ما هذا بشرا فهذا اسم اشاره مبني في محل رفع اسم ما. بشر خبرها منصوب على نصف الفتح. الشروط موجودة. تقدم الاسم على الخبر. طب ان تقدم الخبر لا تعمل. يعني مثلا اقول له ما في الفصل مدرس ولا طالب. ما في المسجد امام ولا مؤذن. فتلغى وتكرر يعني. الشرط الثاني لو وقعت بعدها ان. ما ان زيد ناجح. ما حرف نفي. وان زيد نافية. ونفي نفي اثبات. نفي نفي ايه؟ يبقى اصبح الجملة زيد ناجح. زيد مبتدأ وناجح خبر. هنا ان عندما جاءت بعد ما ابطلت عملها. الشاعر يقول بني غدانة ما ان انتم ذهب. ما ان انتم ذهب. ما يعني ما انتم ذهب. ما انتم ذهبا. لما وقعت ان بطل العمل. فما حرف نفي وان تفيد النفي. ونفي النفي اثبات. اصبح انتم ذهب المبتدا وخبر. الشرط الاخير ما حسام. ما حسام مذاكرا. نفيت عنه ايه يا ولادي؟ يا ترد يا لا يعني نفيت عنه المذاكره بقى. لو قبل لو جبت الا قبل الخبر يبقى هنا ما اصبحت لا عمل له. ما محاسم ما تقارن ما محمد الا رسول. ما حسام الا مذاكر الا ناجح. ده الخبر انتقض بالا لانها تفيد النفي. ان قط النفي ده اصبح اثبات. فما مع الا يفيد الاثبات وده يسموه اسلوب قصر. صح يا ولادي؟ اسلوب ايه يا ولادي؟ قصر. يعني في العلم البلاغي يسمى قصر. قال تعالى وما محمد الا رسول يعني قصر على الرساله بقى. ايوه قتل على بس تبيغ رساله فقط بس. هذه شروط العمل عمل ماء الحجازيه اللي احنا قلناها الان يعني. يلا كمل القراءه يا ابني. الله الله يا ربي. الله الله ومن قلبي عليك وضع اذا من الها صلى الفجر ولبت مصر وحواليها. الله الله, الله على الأزهر. الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر. لو قلت وقشتها مش حنفتها وكفيها. الله الله.